إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الكرام، هذه الخطبة الأربعون في سلسلة الرحلة إلى الدار الآخرة، وأختم بها القسم الأول من أقسام هذه السلسلة. فهذه السلسلة تتكون من خمسة أقسام: القسم الأول في الحديث عن الموت وما يتعلق به من عقائد وأحكام ومواعظ، والقسم الثاني، وهذا اليوم خاتمة هذا القسم، والقسم الثاني في الحديث عن القبر والحياة البرزخية وما يتعلق بذلك من عقائد وأحكام ومواعظ، والقسم الثالث في الحديث عن أشراط الساعة وعلاماتها الصغرى والكبرى، وعن نهاية الدنيا والنفختين وما يكون بينهما، والقسم الرابع في الحديث عن يوم القيامة والذي يبدأ بالنفخة الثانية في الصور وينتهي بدخول الناس الجنة والنار ومدته 50,000 سنة. ثم القسم الخامس والأخير في الحديث عن الجنة والنار، جعلني الله وإياكم والمسلمين من أهل الجنة ونعوذ بالله من النار، دار الخزي والبوار. عباد الله، أختم الحديث عن الموت في آخر مرحلة يصل الناس فيها إلى ما قبل القبر، وهو تشييع الجنازة. فحديثي معكم اليوم عن تشييع الجنازة، وأختم الحديث في هذا القسم عن الموت بنهاية الموت، كيف ستكون نهايته وكيف يكون الأمر بعد ذلك في شأن الحياة والموت، سأختم بذلك اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. عباد الله، تشييع الجنازة حق للميت على الأحياء، وأمر به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذا قال العلماء تشييع الجنائز فرض كفاية على المسلمين، فإن قام به من يكفي أجر من قام بذلك ووثيب عليه ولم يأثم البقية، وإن لم يقم بذلك من يكفي من المسلمين أثم كل من علم به ممن حوله من أهل الإسلام إذا لم يقوموا بهذا الواجب تجاه ميتهم. عباد الله، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن التشيع من الحقوق، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست. هذا لفظ مسلم في صحيحه، ولفظ البخاري 5. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته بالسين. وهذا لفظ مسلم، وعند البخاري فشمته بالشين، والمعنى واحد، والمقصود أن يقول له يرحمك الله. وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه. فأمر باتباع الجنائز صلى الله عليه وسلم، وجعله من حقوق المسلم على المسلم. بعد ذلك، عباد الله، اعلم أن الناس إذا حملوا الجنازة على أكتافهم الإنسان. أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد روى البخاري في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال، وضعت الجنازة أي وضع الميت على النعش، ثم بعد ذلك حمي السرير والنعش وفوقه الميت على الأكتاف، قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. فهل تفكرت يا عبد الله يوم جنازتي وجنازتك أي قول من هذين القولين نقول؟ فاللهم رحمتك بنا يا رب العالمين. فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، اللهم اجعلنا ممن يقول هذا. وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. ثم إن السنة في تشييع الجنازة هو المشي على الأقدام، خاصة في عند الذهاب، أما عند العودة فالأمر في ذلك واسع. فإن المعلومة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أنه كان يمشي. وسأذكر الآن حديثاً وفيما بعد سيأتينا تعليل ذلك لماذا كان يمشي عند تشييع الجنازة، ثم بعد ذلك إن أراد أن يركب يركب. روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد جنازة ابن الدحداح ماشياً، فلما رجع ركب صلى الله عليه وسلم. فالسنة إذن المشي، ونقول هي سنة. إن أراد أهل الميت أن يركبوا لا نقول لهم حرام، لا بأس بذلك فليركبوا، ولكن إن استطاعوا المشي نقول المشي أفضل، فإن أرادوا الركوب فليس بحرام ولا ممنوع، ولكن نقول مكروه. وسأذكر السبب على ذلك إن شاء الله من كلام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك السنة يا عباد الله في أثناء المشي أن يسرع الناس بالجنازة، وأن لا يسيروا سيرا بطيئا بل يرملوا رملا، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في ذلك ما رواه الجماعة وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فأمر بالإسراع في المشي في الجنازة. وكذلك يقول أبو بكرة الأنصاري فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما لنرمل، يعني نسرع، لنرمل بالجنازة رملاً، والرمل هو المشي السريع. وأكد ذلك بالفعل في المفعول المطلق رملاً للتأكيد أنه مشي سريع ولم يكن مشياً عادياً يسيراً. ولكن ينبغي أن يفهم أن هذا المشي مشي سريع بشرطين: ألا يتأذى بذلك الميت، وألا يتأذى بذلك الحي، كما ذكرهما الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. فلا يسرع سرعة يتأذى بها الحي ويتعب أو ربما يسقط، ولا يسرع سرعة ربما تنفلت منهم الجنازة وتسقط فيتأذى الميت، وإنما المقصود أن يسرع في المشي سرعة لا تؤذي الحي ولا الميت. بعد ذلك عباد الله نأتي إلى التربيع وإلى المشي أمام الجنازة. أما التربيع وصفته أن يأتي إلى القائم الأيمن المقدم، إلى القائم الأيسر المقدم والذي يكون عن يمين الميت. الأفضل في حمل الجنازة أن يكون حملها والسير بها من جهة رأس الميت، يكون رأس الميت هو الذي في المقدم. وهذا استحبه كثير من أهل العلم استنباطا ولم يثبت به نص صريح، وإنما هو استنباط. فيكون من رأس الميت في المقدم فيأتي إلى جانبه الأيمن الذي عند رأس الميت من كتفه الأيمن، وهو الذي يكون من جانب الخشبة اليسرى المقدمة، فيحملها ويجعلها على كتفه الأيمن، يسير بذلك يسيرا، ثم يرجع إلى الخلف فيحمل الجانب الأيسر ويجعله على الكتف الأيمن، ثم ينتقل إلى اليمين فيجعل الجانب الخلفي الأيمن على كتفه الأيسر، ثم ينتقل إلى الأمام ويجعل الجانب الأيمن المقدم على كتفه الأيسر. يعني بهذا الشكل يبدأ من الجهة اليسرى أمام ثم خلف ثم يمين ثم أمام. هذا يسمى عند العلماء بالتربيع، وقد انقسم الفقهاء فيه على قسمين، منهم من قال هو سنة وأخذ ببعض الأحاديث الواردة في هذا، ومنهم من قال هو ليس بسنة ولم يثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الموضوع يا عباد الله أنه لم يثبت بذلك حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الذي جاء في ذلك أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء، هذا في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد ثبت في الموقوف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذكروا ذلك وبعضهم فعله. صح عن أبي الدرداء في مصنف أبي شيبة بسند صحيح عنه أنه قال: من تمام تشييع الجنازة أن تشيعها من أهلها. إيش يعني تشيعها من أهلها؟ يعني إذا أردت أن تشيع الجنازة فالأفضل أن تذهب إلى بيت الميت عندما ينتهون من الغسل، من غسل الميت، ثم تشيعها من البيت إلى المسجد أو إلى الحرم، ثم تشيعها بعد ذلك من الحرم أو المسجد إلى المقبرة. قد يقول قائل: أكثر الأموات نصلي عليهم ثم نشيع حتى المقبرة. نقول: لك الأجر كاملا، لا تخف على نفسك، لك الأجر كاملا، وتفوز بالقيراط بإذن الله. إن صليت عليها فزت بالقيراط، وإن شهدت حتى تدفن فلك القيراط الثاني. ولكن الكلام هنا عن الأفضل والأكمل، الأفضل أن تشهدها من البيت. قال أبو الدرداء: الأفضل من تمام اتباع الجنازة أن تشيعها من أهلها وأن تربع عند حملها. وهذا إسناد صحيح عن أبي الدرداء، وورد التربيع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولذلك خلاصة الأمر أن نقول: من أراد أن يربع فله سلف من ساداتنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول قائل هو بدعة فكلامه مردود على وجهه، فقد ثبت عن من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول هو سنة ثابتة لأن الحديث المرفوعة ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال إنما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يثبت فيه شيء في الكتاب أو السنة ولم يخالفه فيه صحابي آخر فإنه حجة، وهذه مسألة أصولية معروفة عند أهل أصول الفقه. إذن لا بأس بالتربيع وهو مستحب لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد ذلك إلى سنة أخرى، وهي سنة المشي أمام الجنازة. إذا شهدت الجنازة فإن استطعت أن تربع فهو أفضل، فإن لم تتمكن أو كنت مريضاً أو متعباً أو عندك شيء فالسنة في حقك أن تكون أمام الجنازة، أو أن تجمع بين الأمرين وهذا هو الأفضل، تربع ثم تذهب أمام الجنازة. لماذا المشي أمام الجنازة؟ هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الخمسة بسند صحيح من سبع طرق صحاح إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهما وأرضاهما. قال: رأيت ابن عمر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. ولذلك السنة في المشي أن يكون أمامها، يسرع فيكون أمامها ويمشي أمامها إلى انتهى من التربيع. بعد ذلك عباد الله، مما يتعلق بإحكام تشييع الجنازة أن الهدي المعلوم من عامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يصمت أثناء حمل الجنازة، فلم يكن يفعل ما يفعله بعض الناس الآن هداهم الله وأصلح المسلمين جميعا، يأتي أحد بجانب من جوانب الجنازة: وحدوا، لا إله إلا الله. ثم يأتي آخر من الجهة الأخرى صلوا عليه، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى يصلوا. نقول يا رعاكم الله، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته. وقد اتفق الفقهاء إلا ما يروى عن بكر، عن بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه من فقهاء التابعين، أنه كان يرى التسبيح أثناء حمل الجنازة، ولكن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصمت عليه الصلاة والسلام. ولذا قال العلماء السنة في اتباع الجنازة السكوت والتفكر في الموت وما سيقول إليه حال العبد. قد يقول قائل يا أخي سبحان الله، الواحد يذكر الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تقول لا تذكر الله ولا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نقول يا عبد الله، الصمت في بعض الأحيان يكون هو السنة وهو الاتباع، والكلام في بعض الأحيان يكون هو الممنوع وهو المحرم. أليس الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا في خاتمة سورة الأعراف. أمرنا الله بالسكوت متى؟ عند سماع القرآن. لم يقل قولوا وحدوه صلوا عليه، ولم يقل اقعدوا سبحوا ولا استغفروا، وإنما قال فاستمعوا له وأنصتوا. أمر للأذن والقلب وأمر للسان، أمر للأذن والقلب بالاستماع والإنصات وترك الكلام، واستماع القلب مع الأذن. أيضا في خطبة الجمعة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، ومن قال لأخيه صه فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له؟ هل يصلح الآن ونحن في هذه الخطبة أن ينادي أحد فيقول وحدوا، وينادي أحد فيقول صلوا عليه؟ نقول من فعل ذلك فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأمره صلى الله عليه وسلم، فإن السكوت في حال الخطبة هو المشروع وهو الواجب على المصلي. إذن يا عباد الله، السكوت في بعض الأحيان يكون هو العبادة، والإفطار وترك الصيام يكون في بعض الأحيان هو الطاعة والعبادة، كالإفطار في يوم العيدين واجب، والإفطار في يوم عرفة للحاج مستحب، والصيام له مكروه عند الجمهور، والصيام في أيام التشريق مكروه، والإفطار أفضل وهو السنة. فإذا في بعض الأحيان يكون ترك شيء من العبادة هو السنة وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نأتي إلى مسألة، وهي إذا كان العبد يشيع الجنازة ثم رأى منكرا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينكر المنكر، ولكن بالحسنى والأسلوب اللطيف والكلمة الطيبة، فإن استجابوا فالحمد لله، فإن لم يستجيبوا فدعك منهم ولا تكثر عليهم. يا أخي اتق الله، السنة السكوت، أو السنة ألا تفعل هذا، وهذا الأمر مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم، بكلمة طيبة دعوة طيبة تدعو له. ثم إن أبى أن يستمع لنصيحتك وجب عليك أن تستمر في تشييع الجنازة. لماذا هنا نقول يستمر في تشييع الجنازة مع وجود المنكر؟ وفي أحكام الأعراس والولائم أنه إذا حضر عرسا أو وليمة وكان فيها منكر يجب عليه أن ينصح وأن يبين بالكلمة الطيبة والحسنى، فإن استجابوا وتركوا منكرهم فالحمد لله فله وله، وإن عصوا واستمروا في منكرهم فله وعليهم، ويجب عليه الخروج من هذا المكان وأن لا يستمر في حضور الوليمة. طيب ما هو الفرق؟ لماذا في الجنازة يستمر في الجنازة ولا يتركها مع وجود المنكر وعدم تركهم له؟ وأما في وليمة العرس فإنه يجب عليه أن يخرج إذا رفضوا النصيحة، وقد حصل معي ذلك في زواج لبعض أقرب الأقارب مني، وأتيت إلى الأب فقلت له يعني لو بلاش من الموسيقى وكذا، وهذه ليلة فرح بداية العمر، الواحد يقول طاعة الله ما هو معصية الله عز وجل، لا تبطل الله عز وجل في ليلة مثل هذه مهمة بالنسبة لهذا الولد. فقال والله الولد أصر وأنا ما كنت راضي، هو مصر خلاص ما عجز فيه. طيب سلام عليكم ومشي. ففي الجنازة لا نقول لا يجب أن تمشي، لأن التشييع فرض كفاية، فنقول استمر. ما هو الفرق؟ الفرق يا عباد الله أن في تشييع الجنازة صاحب الحق هو الميت وليس الحي، فلا يسقط حقه بفعل معصية الحي، وأما صاحب الحق في وليمة العرس فهو الحي، فإن عصى ورفض استجابة النصيحة فهو الذي أسقط حق نفسه ويجب عليك الخروج. هذا هو الفرق. ولذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين؟ يقول: وإذا دعاك فأجبه، صاحب الحق هو الحي. وأما في اتباع الجنازة قال: وإذا مات فاتبعه، أي الحق للميت وليس للحي. هذا هو الفرق. هذه بعض الأحكام وبعض ما تيسر فيما يتعلق. نعم سأذكر فقرة ولا أطيل كثيرا إن شاء الله. عباد الله، الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام يشهدون معنا الكثير من أعمالنا وحياتنا، ومن ذلك هذه الخطبة التي نحن فيها. فنحن نوقن تمام اليقين بخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أن معنا في المسجد يقينا ملائكة تجلس معنا، وأنها كانت قبل حضور الخطيب عند أبواب المسجد تسجل الحاضرين. فلما حضر الخطيب طوت الصحف ودخلت تستمع الذكر، فلا إله إلا الله هي معنا تشهد هذه العبادة وتحضر خطبتنا وتؤمن على دعائنا وتصلي معنا ثم تنصرف معنا بعد الصلاة. وبين المؤمنين وبين ملائكة الرحمن محبة عظيمة، عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، محبتهم دين وعبادة وقربة. فأقول عباد الله، من هذه الأمور التي تشهدها الملائكة الجنائز، تشهد جنائز المسلمين، بل ربما تحمل معهم الجنازة أيضا في بعض الأحيان. ثم إذا كان العبد صالحا لربما نزل ملائكة لم ينزلوا قط أو شهدها عدد أكبر من الملائكة. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر منها ما رواه أبو داود في السنن بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فأتي بدابة فأبى أن يركب، فلما انصاف أتي بدابة فركب، فسئل عن ذلك فقيل له يعني سئل عن ذلك، فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب، والملائكة يمشون فلما انصرفت ركبت. فدل ذلك على أن الملائكة تشهد مع المسلمين، وأن من أدب المسلم إذا كان في تشيع الجنازة أن يمشي على قدميه وأن لا يركب إلا إذا كان مريضا أو عاجزا أو متعبا، لا بأس، قلنا ليست بحرام، ولكن من الأدب مع ملائكة الرحمن هي تمشي فنحن نمشي مثلها أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في جنازة سعد بن معاذ قال بعض المنافقين: ما أخف جنازة سعد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. وعند ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزل 70,000 ملك من السماء شهدوا جنازة سعد ما وطئوا الأرض قبل يومئذ. يعني أن هذا الملك نزل فقط لشهود جنازة سعد بالإضافة إلى الملائكة التي كانت في الأرض أصلا تشيع الجنائز. فلا إله إلا الله. قد يقول قائل: يعني لو حملنا الجنازة وجدناها خفيفة معنى هذا الملكة كانت تحملها؟ نقول: يا عبد الله، قد ثبت بذلك فعلا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن تحكم على جنازة بعينها والله هذه الجنازة حملت الملائكة وهذه الجنازة ما حملت الملائكة، هذا أمر غيبي ينبغي أن نتوقف إلى هنا وأن لا نتجاوزه. لماذا؟ لأنه قد تدخل بعض الأمور الحسية مع الأمور الغيبية، فقد يكون الميت صغير البدن، لحيف البدن، خفيفا، والذين يحملونه كثر فتخف الجنازة لهذا السبب لا لسبب آخر. وقد يكون الميت متينا أو عظيما أو طويلا أو نحو ذلك كثيرا عظيم الوزن فيحملونه فيقول: والله ده ثقيل، الملائكة ما تشيله. فهذا أمر غيبي نسكت عن هذا. نعم عندنا أدلة عامة، لكن أن نحكم على كل إنسان هذا من الغيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، في خاتمة الحديث عن الموت، ما هي نهاية هذا الموت؟ عباد الله، الموت خلق من خلق الله جل وعلا، يقضي الله جل وعلا فيه ما يشاء. فالموت خلق من خلق الله، والحياة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في سورة التبارك الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالله جل وعلا قضى في شأن الموت أنه يذبح بعد استقرار الناس في الجنة والنار، يذبح ذبحا على سور بين الجنة والنار، وهو السور الذي يسمى بالأعراف، هو جبل الأعراف. يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، ومعنى أملح، الأملح هو الذي يكون في صوفه بياض وسواد، وفي ذلك إشارة إلى أوصاف وصف أهل الجنة والنار، لأن أهل النار إذا دخلوا النار احترقت أبدانهم وتفحموا، وأما أهل الجنة فإن الله يبدل جلودهم التي كانت في الدنيا يبدلها بجلود أخرى في غاية البياض والنضارة والبهاء والوياء والبغاءة في الجنة. فجلود المؤمنين في الجنة تختلف عن جلودهم في الدنيا، حتى من كان منهم أبيضا في الدنيا سيكون جلده في الجنة يختلف عن هذا الجلد الدنيوي في غاية الجمال والبهاء كأنهم الأقمار. فلذلك هذا الكبش أبيض وأسود، إشارة إلى أهل الجنة والنار. استمع لهذا الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة في صور كهيئة كبش أملح، ثم ينادي مناد فيقول: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون. يشرئبون يعني يمدون أعناقهم وينظرون، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم يذبح، قال: فيذبح، في رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فيرجع، ثم يذبح على سور بين الجنة والنار. ثم ينادي هذا الملك من الملائكة فيقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أي أنذر هؤلاء الذين في غفلة في حياتهم الدنيا ولم يحسبوا حساب الآخرة، يوم الحسرة، يوم يتحسر أهل النار وهم في النار، عندما يرون الموت قد ذبح وأنهم في العذاب وأنه لا خلاص لهم منه، فهم في حسرة. فأنذر هؤلاء الغافلين أن ينتبهوا لذلك اليوم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فإذا هذه نهاية الموت، وهذا نهاية القسم الأول في الحديث عن الموت وأحكامه ومواعظه وعقائده وما يتعلق به. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ختامي وختامكم على رضا من الله سبحانه. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.